فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. استويت، استويت دي معناها استعليت وركبت. فإذا استويت أنت على الفلك طمنت كده وركبت الكل بقى على الفلك وطمنت على إن المؤمنين والأزواج وإياك، قل بقى الحمد لله. يبقى لازم تستقبل كل نعمة ينعمها الله عليك بأن لا تنسى وقت النعمة جلال المنعم. ساعة ما استتب، لكن الناس غير كده، يقولوا إذا مس الإنسان ضر في البحر إيه؟ دعا ربه إيه؟ ومنيبا إلى ويدعي بقى قائما وقاعدا ومش عارف إيه. فإذا كشف عنه الضر يعمل إيه؟ كأن لم يدعنا إلى ضر إيه؟ إلى ضر مسه. ودي بقى ربنا بيوريها لنا في ذاته علشان يدي الأسوة لخلقه. إن حصل لهم نكران جميل من خلق تجاملوا معهم ما تزعلوش، ده عملوا كده ويا ربنا. يقوم شوف ربنا بده يعدي النظام الكون إزاي، يقول لك إيه. ولذلك سيدنا موسى لما بيقول له يا ربي أسألك أن لا يقال في ما ليس فيه، يعني الناس ما تتهمنيش بحاجة ظلم كده. قال له يا موسى لم أصنع ذلك لنفسي، أنا ما عملتش لروحي. طب وما عملوش لروحه ليه؟ أم قال لك علشان يريد أن دولاب الحياة وحركة الحياة تمشي بتساند. فلو أن كل واحد عمل جميل في واحد وأنكره يضن عفاعل الجميل بالجميل على أحد، تقوم تقف المسائل. يوم يقول له لا، أنا هو أنا الرب وخلقت وعملت، ومع ذلك بيعمل. أنا يدعوني يقول لك مش عارف إيه، بعدين إذا أضط له حاجة إيه؟ مر كأن لم إيه؟ وأعرض ونأى بإيه؟ بجانبه، يعني مش عايز يشوفه. ليه؟ لأن اللي عمل في إنسان جميل يكرهه إن كان خسيسا. ليه؟ لأن الإنسان مجبون على التعالي والغطرسة. لما واحد يعمل فيا جميل، إن كنت متعالي على الناس كلها وساعة ما أشوفه أفتكر إنه هو عمل فيا جميل وأنا أقوم أكرهه، لأن هو ده اللي بيدك إيه؟ بيدك كبريائي بقى ويرجعني لله، أقوم مش عايز أشوفه. ولذلك قالوا في الحكم اتق شر من ليه من أحسنت إليه، لأن اللي أحسنت إليه لك جميل عليه، إذا شافك يستخزي وهو عايز يتفرعن. يقوم لما تكون قاعد كده ومتفرعن ويا ناس وبعدين انت تدخل عليه يعمل ايه؟ يتلم، يقوم يكره انه يشوفك. فوطن نفسك على ان جميل الخالق منكور من المخلوق، فلا يحزنك ان ينكر الجميل من مخلوق لمخلوق، ما يزعلكش. دي مفهوم ولا لا؟ ولذلك احنا قلنا ايه زمان، يسير ذوي الحاجات خلفك خضعا، يسير ذوي الحاجات خلفك خضعا، فإن أدركوها خلفوك وهرولوا. خلاص. وأفضلهم من إن ذكرت بسيء توقف، لا ينفي وقد يتقول. خلاص. طب نعمل إيه بقى؟ اوعى تزهق من المعروف مهما تنكروا، فلا تدع المعروف مهما تنكروا، فإن ثواب الله أربى وأجزل. فإذا استويت أنت ومن معك، ساعة ما تستوي بقى كده وتوضع، اوعى يغرك بقى، اوعى تنأى بجانبك، بل ساعة ما تنبسط كده قول الحمد لله. ولذلك قال لك لما تيجي تركب السفينة قول إيه؟ بسم الله مجريها ومسعى. يعني أنا ما جرتهاش ولا عملتها بشطرتي، ده بسم الله الذي ألهم، وبسم الله الذي أعان، وبسم الله الذي تابعني بأعينه كده كويس، يعني مش من شطرتي. يبقى ذكرت المنعم عند النعمة، ومتم تذكر المنعم عند النعمة يظل المنعم حافظا للنعمة، لأنك أنت ما خلعتهاش منه. لكن لما تخلعها لك وتقول أوتيته على علم، يقول لك مدام أوتيته على علم طب حافظ عليه انت بقى. مش قارون قال كده؟ أوتيته على ايه؟ على علم. فلما يجي علمنا بقى يقول لك واذا ركبت الدب اقول ايه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ايه؟ وإنا إلى ربنا لإيه لمنقلبون.